بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أن الذين استدلوا بالآية وادعوا وجود ظهور مستقل لها بعيدا عن الأخبار والروايات، استدلوا بذلك بوجوه. ذكرنا 6 وجوه، نذكر وجوها أخرى أيضا لأن من الضروري أن نمر عليها. هناك إشارة لنقل أنه وجه ذكره آية الله العظمى الشيخ علي محمد البروجرد النجفي، متوفى سنة 1312 للهجرة، يعني توفي قبل الآن 120 سنة وفاته. ذكر وجهان قال ويمكن أن يقال، ويمكن أن يقال لا شهادة في الاحتفاف بالآيتين. هو ذكر شنو في البداية؟ دليل القائلين بأن الآية ليس فيها ظهور على العموم، وأنما الغني أعلموا أنما غنمتم، إشارة إلى الغنيمة بالمعنى الأخاص، وهي غنيمة دار الحرب. استدلوا بذلك شنو؟ قالوا أن هناك قرينة الآية، حتى لو كان اللفظ له عموم ولكن الآية محفوفة بقرينة معينة، احتفت بقرينة أو احتفت بها قرينة معينة، صرفت إلى المعنى الخاص. قرينة شنو هي؟ السياق، الآيات السابقة الآيات اللاحقة، صحيح؟ قال ويمكن أن يقال لا شهادة في الاحتفاف بالآيتين، يعني السياق هذا لا يشكل قرينة محتفة بالآية المباركة تصرفها إلى المعنى الأخص. لاحظوا قال ليش؟ لعدم، لاحظوا الدليل، لعدم إحراز كونها نازلة كذلك. وين يريد يوصل؟ يريد أن يقول ما محرز عندنا أن الآية هذا مكانها في الأصل أصلا، يعني أن القرآن لما نزل ذكر الآية 40 أو 39 و40، بعدين هذه الآية اللي نتكلم عنها وأعلموا أنما غنمتم 41، بعدين نفس الشيء أيضا في النزول كانت آية 42 و43 مثلا. لا، يقول احتمال أن الآية هذه أصلا ما كان هذا موضعها في الجمع وضعت هنا، وبالتالي لا سياق أصلا في المقام. يقول لعدم إحراز كونها نازلة كذلك، ولعله في تأليفهم وجمعهم وترتيبهم للسور والآيات وقعت بين الآيتين، كما لا يخفى على الخبير العارف بأن الجمع الفعلي منهم. وأما ما في نفس الآية من قوله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فلا شهادة فيه، لأن بيجي كلام الآن قال ما عندنا نحن إحراز، ما عندنا علم بأنها فعلا في أصل نزولها كانت في هذا المكان. سيشكل عليه زين، الآية لنفسها فيها إشارة وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعة، فمعناها نزلت في الحرب. قال وهذا لا شهادة فيه أيضا. شلون؟ لعدم ظهوره مع قطع النظر عن الاحتفاف فيما يصلح للقرينة، هذا مع قطع النظر عن الروايات. يقول هذا أصلا ما في ظهور، نفس هذا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لا يشكل قرينة على أن الآية نزلت في الحرب. يعني ما يشكل. إذا تلاحظوا الآية مشايخنا شو تقول الآية؟ تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. زين؟ إن كنتم آمنتم بالله هذا واحد، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان والتقى الجمعان. يقول إذا كنتم أنتم تؤمنون بالله وتؤمنون بما أنزلناه على النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر لازم تخلصوا. هل هذا معناه أن الآية نزلت في بدر؟ لا. يقول هذا ما يشك به. لازم نفهم ليش ذكر بعد الإيمان بالله ما أنزله الله يوم بدر. لاحظ شغله؟ لازم نعرف أنه ليش الله خصص هنا يوم بدر. أولا إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم آمنتم بالله ما له علاقة بزمن. لكن بعد ذلك قالت الآية وما أنزلنا، إن كنتم آمنتم بالله يعني وآمنتم أيضا بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهذا ما يشكل ظهور نفهم منه. يعني ما هذا ليش يشكل لنا ظهور يفيد بأن الآية نزلت فعلا يوم بدر. فما في عندنا قرينة لا في الآيات السابقة واللاحقة ولا في نفس الآية المباركة. فلهذا تبقى الآية على عمومها. لاحظين؟ شوف كل فقيه ذكر نقطة تفيد في فهم هذا اثنين أو هذا النقطة السابعة عفوا. شيخ المنتظري هم عنده نكات أخرى أيضا في المقام جيدة أيضا ذكرها، يحتاج يعني الإنسان يمر عليها، نمر عليها نشوف. زين. أولا قال خلينا نقرأ عبارته بالقدر المتسع ونقف عند ما يمكن الوقوف عنده. قال صدر سبحانه وتعالى كلامه بالبعث على العلم واعلموا، يعني واعلموا يعني أمر هذا بأن تعلموا، موجها خطابه إلى عامة المؤمنين واعلموا من أيها المؤمنون يعني، وأكده بالإتيان بكلمة إن واعلموا أن، ها وأن تفيد شنو التوكيد للتنبيه على الاهتمام والعناية الخاصة بالحكم المذكور فيه، وعلقه على ما، واعلموا أن ما اللي هي موصولة، وعلقه على ما الموصولة التي هي من المبهمات، وفسر أو اعلموا أن ما مبهمة شنو الماء، فسر الماء هنا وفسره بمبهم آخر للدلالة على التعميم، وأنه لا يختص بأمر دون آخر، بل كل من طبق عليه مفهوم الصلاة وصدق عليه لفظ الشيء فهو موضوع لهذا الحكم. وفسره بمبهم آخر له شنو؟ له شيء. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فسر المبهم بمبهم آخر، الشيء مفسر للماء، يقول هذا يدلل على أنه كل شيء، أن الماء المبهم يراد منها شنو الماء. واعلم لاحظوا لو قال واعلموا أن ما غنمتم من كنز، بدل شيء كان صار مفسر المبهم بالكنز بمعرف، هنا مبهم فسر بمبهم، وهذا يفيد والمبهم شيء يعني كل شيء. قال وأنه لا يختص بأمر دون آخر، بل كل من طبق عليه مفهوم الصلاة وصدق عليه لفظ الشيء فهو موضوع لهذا الحكم. طيب شيخنا هذا بداية، ومحل الشاهد ليس هذا محل الشاهد في معنى غنم. ثم ذكر ما ذكره أيضا غيره كسيد الشيرازي والشيخ السبحاني وغيرهم الذين ذكروا كلمات اللغويين، وأن كلمات اللغويين يظهر منها العموم. طيب، أضاف بعض الكلمات التي ما ذكرناها، مثلا قال وفي المنجد غنم غنما الشيء فاز به وناله بلا بدل. الغنم غنوم، والغنيم والغنيمة غنائم، ما يؤخذ من المحاربين عنوى المكسب عموما. قال ما يؤخذ أيضا وفيها المكسب عموما، يعني هم الذي يؤخذ يسمى غنيمة وكل مكان يسمى غنائم. يقال غنيمة باردة أي طيبة أو بلا تعب، وقولهم الغنم بالغرم أي مقابل به، وهذا دليل سوف يستدل به بعد قليل. أقول لا يخفى، عدة استدلالات استدل بها الشيخ المنتظري على أن واعلموا أن ما غنمتم، غنم هنا غنمتم يعني مطلق الفائدة. خلينا نفرد لها درس خاص ونتوقف عندها إن شاء الله، كلها أمور إضافية لم تذكر في الأدلة السابقة. إن شاء الله في الدرس القادم نطرحها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.